بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن المؤمن الحريص على تقوية إيمانه وزيادته يحرص كل الحرص على اغتنام كل فرصة تعرض له، لا يفوتها، بل يحرص على أن يضيف إلى رصيد حسناته من الأعمال الصالحة ما ينفعه الله به في تثقيل موازينه يوم توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والهاوية هي النار والعياذ بالله. ويقول تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، كما ثبت من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وفي آخر حديث، وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري وهو متفق عليه أيضا، حديث: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ففي مثل هذه الأيام المباركة التي يظلنا فيها هذا الشهر الكريم بظلاله الوارفة، يغتنم المسلم كل فرصة تعرض له فلا يفوتها دون أن يودع فيها عملا صالحا يدخره عند مولاه، كي يكون ذخرا له يوم الحاجة إلى مثقال ذرة من الحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنستغل يا رعاك الله أخي المسلم تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار، حتى نحصل على الخير الموعود من رب العالمين، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. تكثر من الأعمال الصالحة من الصيام والقيام وإطعام الطعام وتفطير الصائم وإعانة ذوي الحاجات وإغاثة الملهوف ومساعدة إخوانك الفقراء والمساكين ومد يد العون لهم بقدر ما تستطيع. اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ففي مثل هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتزود من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى، على أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله لا يخالطها رياء ولا سمعة ولا إرادة لأغراض الدنيا وأعراضها وحطامها الزائل، وإنما نبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. وكذلك لا بد أن يكون العمل مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون عليه دليل ثابت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وفق فهم سلفنا الصالح. نتزود من الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى حاثا المؤمنين على أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة وكل وسيلة تقربهم إلى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هنا هي الأعمال الصالحة التي أخلص فيها صاحبها عمله لله ووافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في معنى هذه الآية: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. وروى هذا المعنى عن غير واحد من السلف. وليس المراد شخصا تتخذه وسيلة بينك وبين الله، فإن الوسيلة هي الإسلام، وهي الأعمال الصالحة التي بنيت على هذين الأصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. فلنتزود إخواني بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا، ما دمنا في دار التزود وما دمنا قادرين على التزود، قبل أن يأتي يوم يعض فيه الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإياك يا عبد الله أن ترتكس في حبائل الشيطان فتعرض عن الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى، وتكون حصنا حصينا لك بإذن الله عز وجل من حبائل الشيطان وألاعيبه وأراجيفه ونزغاته وتوهيمه. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي مثل هذا يتنافس المتنافسون ويشمر الجادون عن سواعدهم طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، طمعا في العتق من النار في هذا الشهر المبارك، طمعا في مغفرة الله جل وعلا، طمعا في الجنة ورضوانه، وخوفا من النيران والعياذ بالله. ألا يجدر بنا ونحن نتفيأ ظلال هذه الأيام المباركة أن نغير من حالنا وأن نصلح ما بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى مما أفسدته الشياطين واجتالت الأمة عنه وبعدت بهم عن سواء السبيل؟ ألا يجدر بنا أخي المسلم أن نتذكر ونعتبر وأن نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا حيث مكننا من إدراك هذه الأيام المباركة؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإدراكها والعمل الصالح فيها والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه نعمة كبرى لا حصر لها، أن يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح الذي تتقرب به إلى ربك وتلجأ به إليه وتنطرح بين يديه تسأله سبحانه وتعالى أن يوفقك للعمل الصالح وأن يتقبل منك ذلك العمل، ثم تجتهد في مضاعفة الجهد من الصيام والقيام وأداء العمرة في مثل هذا الشهر المبارك التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها تعدل عمرة معه صلى الله عليه وسلم، تعدل عمرة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. فهل لك في عمرة تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليس المراد يا عبد الله أنها تغني عن أداء فريضة الحج، ولكن يكتب لك من الأجر مقدار أجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن تخصص يوما بعينه، وإن كان ولا شك معلوم أن العشر الأواخر أفضل من غيرها، ولكن بالنسبة لأرباب العائلات والذين معهم أطفال ونساء، حبذا لو اعتمروا أو أعمروا نساءهم وأولادهم في الأيام الأولى، وذلك لأمرين: الأمر الأول يتفادوا الزحام الذي قد يعرض نساءهم وأطفالهم لشيء من التعب، والأمر الثاني أنك تتيح لإخوانك المسلمين الآخرين فرصة المجيء والذهاب إلى تلك البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة. أما الذين يتركون العمرة، بل قد يتركون كثيرا من الأعمال في هذا الشهر المبارك ويتأخرون عن الصلوات ولا يحافظون فيه على الأعمال الصالحة، فإذا ما جاء اليوم 27 من شهر رمضان أو ليلته جاءوا بقضهم وقضيضهم وتجمعوا وتجمهروا وتكاثروا إلى درجة لا يتمكنون معها لا من أداء الصلاة على الوجه الصحيح ولا من أداء العمرة على الوجه الصحيح. فتخصيص هذا اليوم للعمرة ليس عليه دليل يا عبد الله، من جهة ليس عليه دليل، ومن جهة أخرى يا عبد الله أنك تعرض نفسك لمضايقة قد تذهب عنك الخشوع ولا تتمكن من الدعاء وأداء عمرتك على الوجه المطلوب.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين. جعلني الله وإياكم منهم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اجتهد يا عبد الله في التزود في هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة التي تعود عليك بالخير، وإياك أن تضيع أوقاتك في السهر المحرم والجلسات المحرمة وإضاعة الأوقات التي ستسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احرص على مصلحتك وتقرب إلى ربك وأدي صيامك وقيامك على الوجه الصحيح، وإياك أن تطلق لسانك في أعراض المسلمين وفي البذاءة والسفاهة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا سابك أحد أو أراد أن يؤذيك بالكلام فلا تشاركه في ذلك، وقل له إني صائم، والجأ إلى ربك ودع كلامه في فمه فإنه يخرج منه ويعود إليه. فاجتهد يا عبد الله في هذه الأيام، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. واجتهد يا عبد الله على توثيق صلتك بالله بتحقيق التوحيد والبعد عن كل ما يناقضه أو ينقصه. فعندما تنطق بالشهادتين تعلم بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في البراءة من المشركين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وإذا شهدت أن محمد رسول الله فاعلم أن هذا يلزمك بالاقتداء به قولا وعملا واعتقادا والتأسي به في جميع ما أمر به والبعد عن كل ما نهى عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فتنبه يا عبد الله إلى تأسيس أعمالك كلها على توحيد الله، وبخاصة في هذه الأيام المباركة التي هي مظهر من مظاهر توحيد الله سبحانه وتعالى، حيث يصوم المسلمون في شهر واحد وفي وقت واحد ويمسكون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، وهذا من أعظم دلائل وحدتهم ووحدة كلمتهم المبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على تصفية ذلك وضاعف الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، وإياك أن تكون من المحرومين. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول آمين آمين آمين، قالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل آنفا فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ثم رغم أنف امرئ أدرك والداه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. أولئك هم المحرومون الذين حرموا لذة العمل الصالح ويترتب عليه حرمانهم من الفوز بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويا باغي العتق من النار أقبل على ما يقربك إلى العزيز الغفار، واجتهد فيما يحول بينك وبين عذاب النار، وأقبل على مرضات الله سبحانه وتعالى الملك الجبار، واجتهد في طاعة ربك حتى يأتيك اليقين، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. تقرب إلى الله يا عبد الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة الخالصة والسالمة من كل كدر، والتي قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، واقتفيت في عملها هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة في الله، استقيموا على طاعة الله وأقبلوا على مرضات الله، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، وضاعفوا الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، تضاعف لكم الأجور عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.